الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا. ما كملنا الحديث الأول، إن أول الناس يخضى في يوم القيامة ثلاثة. رجل استشهد فأتى فأتي به فعرفها فقال ما علمت فيها وقال قابلت في سبيلك حتى استشهدتي. قال كذب، انما اردت ان يقال فلان جريء، فقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى القي في النار. ورجل تعلم العلم وقرا القران فعرفه نعمته فعرفها فقال ما علمت فيها. قال تعلمت العلم وقرات القران وعلمت المبين. قال كذب، وانما اردت ان يقال فلان عالم وفلان قال، وقد قيل فامر به فسجد على وجهه حتى وقر في النار. ورجل اتاه الله من انواع المال فاتى به فعرفه نعمته وعرفها فقال ما علمت فيها. قال ما تركت من شيء ان تحب ان تنفق الا ان تخرج به لك. قال كذب، انما اردت ان يقال فلان جواد، لقد قيل فيؤمر به وسجد على وجهه حتى ارسل في النار. اخرجه مسلم في الصحيح. حديث ابي هريره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يقضى فيه بين الناس ثلاثة: رجل استشهد فأتي به يوم القيامة، ورجل قرأ القرآن فأتي به يوم القيامة، ورجل كان ينفق ماله فأتي به يوم القيامة. فسأله فالأول أجاب أني قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال الله عز وجل كذبت، لأن الله لا ينطلي عليه يوم القيامة كذب. ولو أنكر تشهد له أجساده، رجله ويده وعينه وجلوده، تشهد بخلاف ما يقول، فلا تطيع الكذب. هناك كتبه فقال إنما قتلت ليقال فلان جريء. الشاهد أنه قال قتاله لم يكن لأجل الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يقال له أنه جريء وأنه شجاع، وكأنه قاتل لأجل المدح والحمد، قاتل لأجل أن يحمد ويمدح. لو قاتل لأجل المال لما كان قتاله لا لنصرة الله، وإنما القصد منه أن الناس يمدحوا فلان شجاعا وفلان قوي وفلان كذا، قال وقد قيل، يعني الناس قالوا فيك هذا، فك حظك، والآن إلى جهنم، نعوذ بالله من النار ما قرب لي مقربا. هذا الشرك يسموه الرياء، وهو من عمل عملا لم يقصد به وجه الله خالصا، ويحبط ذلك العمل الذي عمل. لو قاتل لأجل المال لأجل الغنيمة، فذلك إنما نص على هذه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن لعل أكثر الناس ما يكون فيهم ذلك القصد، تنبع فيهم الحمية. لذلك لما نقاتل كان أحد من قاتل مع المسلمين في أحد رجل فقاتل فأعجب المسلمون به إعجاب شديد، كان يفتك بالمشركين، فقال إنه في النار، فسئل قال فقال خرج فقاتل حمية عن قومه، نحن من الأنصار ولكن نحن من قريش، فقال إنه في النار. شاهد من قاتل لأجل المال ومن قاتل لأجل الجاه وهو المجد والثناء، ومن قاتل حمية، فقتال كثير مما حصل بين القبائل وبين الزراء منذ تولى الخلفاء وما بعده، حصل كثير قتال بين القبائل. القصة حمية قد يكون خصام بين فرد وفرد، يعتزي هذه بجماعته وأولاك بجماعته فيخرجون، فتحت المقتل عظيم، ليس هذا من سبيل الله في شيء. ثم يقول رجل كذلك قرأ القرآن وتعلمه فيجاء به يوم القيامة، قال ما الذي عمل؟ قال قرأت القرآن وعلمته كذا في أجلك وفي سبيلك يا رب، فيقول الله عز وجل كذبت. هذا موضع الشاهد للترجمة، ترجمة الباب، باب ترك المباهات بقراءة القرآن، ترك المباهات بقراءة القرآن. المباهة هو أن يتباهى بمعنى يفتخر بما عنده ويتراءى بما عنده، أن يشوف ما الذي عنده، تباهى بالشيء حب أن يطلع الناس عليه. فهذا الذي قرأ القرآن أو تعلم العلم أو جلس بين الناس يتكلم، سواء كان كلامه مما هو سبيل العلم أو غيره، حتى لو تكلم مما يمد الناس فقط ليبين أنه فصيح أو أنه يتكلم، طبعا أشده ما كان في سبيل الله، أشده ما كان عن العلم. قد يكون الإنسان شاعر وقصد مع الناس حوله، قد يكون الإنسان أديب وخطيب يكتب البلاغات لأجل الناس أن يعجبوا به، هذا خف مما لو الإنسان ادعى أنه عالم فيفتي للناس فقط ليقول الناس أنه عالم، أو أنه قرأ القرآن فلحنه وأجازه وأصبح يقرأ للناس ويقال الله قرآن قارئ. لما كان هذا شد من ذاك الأول؟ هذا لأن ما يفعله هو قربة إلى الله عز وجل يتقرب بها، فمن عملها لأجل مباهات الناس ويخدع الناس لأنه أراد وجه الله ولم يرد وجه الله، ولكن ما أراد وجه الله، يقرأ شعر يقول الناس لا يقرأ وجه الله عز وجل، إنما أقرأه يقال فلان فطيح فلان كذا، والذي يتكلم يكتب كلمة عابرة كلمة جيدة، ما قصد قربة يا الله عز وجل، لكن قصد أن يقال الله فلان كذا وفلان كذا، واضح هذا؟ هذاك يعطى حظه من دنياه لا أجر له، لكن هذا إنما أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء أشرك فيه مع الله، فلم يكن مخلصا في عمله، قد يكون عمله صد عن الدعوة، فلذلك كان أول من تسعر به النار جهنم كما جاء في الأحاديث، والعياذ بالله من النار ومن الرياء والنفاق والجحر والنفاق. والشاهد فيه هذا الذي قرأ القرآن، المصنف رحمه الله استنبط من هذه اللفظة وعقد لها عنوانا فقال باب ترك المباهات بقراءة القرآن. والثالث الذي أنفق ماله وقال الجواز، جاء به يوم القيامة ما الذي فعلت بالمال؟ قال أنفقته في سبيل، قال كذب، إنما أنفقته ليقال فلان كريم وسخي وجواد. من عمل أحد هذه الأعمال، جلس يقرأ الناس أو جلس يتصدق أو بدأ يعمل ما يعمله من أسباب الجهاد، ما حتى ولو كان عمله ظاهره رياء، لا يجوز أن يقال الناس عنه هذا رياء أو هذا مرائي، لأن الصحابة كان لأن من بين من لأن كان في الصحابة، يعني وجد من بين أناس علم الصحابة أنهم منافقون، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صنف من المنافقين، وكانوا يصلون ويقرؤون القرآن، لكن مع ذلك ما كان يقولون أنت منافق أنت مرائي، كانوا يقبلون ذلك منه، لأن لو صددت إنسان وكان يعمل قد تعلم أنت قد تصادف بعض الناس أنه يصلي خوفا من الناس ولا يصلي، هذا من المرأي قادت عن المرأي ونعلم ذلك، لكن كونه يصلي يخفي، ترك صلاته أشد مفسدة من أن يصلي برائه. المجتمع لا بد من إقامة شعائر الله. لا يصح أن يقال فلان مرائي وفلان يرائي الناس وفلان ينافق بإنفاقه المال، لا يجب هذا، لأنه لو قلنا لشاركنا المنافقين في لمزهم المتطوعين بالصدقات حبطنا الناس وثبطناهم، حتى المخلص لو أراد أن ينفق ما أنفق، حتى الناس لا يقال عنه مرائي، لا يقال عنه كذا في تطبيق الدعوة تطبيق الناس، لا يجب أن يقال عن الناس كذا. لكن هؤلاء إن لم يخلصوا نيتهم فهم في النار، إن لم يخلصوا عملا فجعلوه خالصا لله عز وجل فعملهم حابط. واضح هذا؟ فلا يصح للناس أن يقال عنهم كذا ولا يجب أن يشاع عنهم ذلك، ما فعلوه يثنى على فعلهم، فالله أعلم بنياتهم، والله أعلم بنياتهم. ما بعد خلص الذي يعلم. وعن أبي معاذ قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال في خطبته ولقد أتى علي زمان وما أدري أحدا أظنه قال أظنه قال الراوي الذي يروي عن عمر، عمر في الخطبة رضي الله عنه قال لقد أتى علي زمان وما أدري أحدا، قال أظنه قال، يعني كان الراوي شك في تصحيح العبارة فأضاف هذا المعنى. أين؟ من المقام الذي يقرأ القرآن يريد به إلا الله وما عنده، ولقد تخيلوا إلي أن أناسا يقرؤون القرآن يريدون به ما عند الناس ويريد فأريد الله بقراءته ثم أعماله. فأريد الله، جزاك الله خير، لأن الواو قريبة من لفظ الجلالة، ومن يقرأها يظنها والله. فأريد الله، الواو هذا اللي جنب لفظ الجلالة ليست واو قسم، إنما هي واو الجماعة لفظ الفعل أريده. ها؟ قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال مر علي زمان أو لقد أتى علي زمان وما أظن أحدا يقرأ القرآن إلا يقصد به وجه الله. مر عليه فترة يقول فنعرف أن الناس يقرؤون وجه الله، ثم يقول ويخيل إلي أناس، يعني مرت عليه فترة ثانية خلال ذلك، ويخيل إلي أن بعض الناس يقرؤون القرآن لغير وجه الله. تخيل بمعنى أن يتوهم أن فلان وفلان وفلان لم تكن قراءته لوجه الله، يحصل في داخله وهم لكن لا يستطيع الجزم. هذا نوع من إلهام. الإلهام نوعين، إلهام فيه تحديث النفس لأن ذلك القول صواب وذلك الفعل صواب، وإلهام فيه بيان أن ذاك الشخص منافق، ذاك الشخص كافر، ذاك الطعام حلال، ذاك الطعام لا يجوز أكله، يحصل لبعض الناس. وعمر من المحدثين رضي الله عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لقد كان في قبلكم أناس محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر منهم. المحدث عن الملهم، يقع في خاطره شيء ما فيكون وفق الكتاب والسنة. الإلهام خواطر ترد على كثير من الناس، لكن لا بد وزنها بالكتاب والسنة، إن وافقت الكتاب والسنة فهو صواب، وإن لم توافق الكتاب والسنة فهو غير صواب. واضح؟ ثم أحيانا قد لا يكون عليها علامة ولا دلالة، لا من كتاب ولا من سنة، أن يخطر على بالك أن هذا الشيء لا يقصد به وجه الله، وأن هذه الدار لا تسكن فيه، وأن فلان ابتعد عنه أفضل. ليست هناك علامة، لو طلب منك الدليل لعجزت عن إظهار الدليل. آمين. لكن فيه إحساس داخلي يعجز التعبير عنه أن هذا الشيء لا يليق ولا يصح. يؤخذ بها في خاصية النفس ولا ما يؤخذ بها؟ عرفنا السؤال؟ هذه الإلهامات التي تقع في الخواطر، إن كان هناك أدلة مما يبين أن هذا العمل صواب غير صواب، لا بد من العمل بالدليل. لا يعرج ولا يبنى عمل على تلك الخواطر والإلهامات، لا صح الاستناد إليه ولا عليه. واضح هذا؟ واحيانا يكون هذه الخواطر ليس هناك دليل ينفي هذا الفعل وليس هناك دليل يثبت هذا الفعل، سواء كان في الأشخاص والأعيان أو في الأفعال والأعمال. الإلهام كما يكون في الخوف يكون كذلك إلهام في الأشخاص والأعيان. هذا الطعام عرف أن إما ألهمت أن صاحبه لا يأكل حلال أو أن ما جمعه غصب للناس أو أن هذا المال مصدره حرام، وقع في خاطرك هذا الخرق، ولم يكن هناك دليل يبين أن هذا المال مقصوب أو مسروق، ما في دلالة ولا في دلالة تنفيه، لكن وقع هذا الخرق. إذا تكافأت الأدلة ولم يترجع عندك فيعمل بها المرء في خاصية نفسه، يعمل بها المرء في خاصية نفسه، لكن هذا المرء أن يكون في صلاح وفي تقى ويصلي ويخشى الله عز وجل، لأن غالبا تأتي هذه خواطر شيطانية، قد يكون صاحبها غير متقي من فساق المسلمين أو من عصاتهم، فتأتيه هذه الخواطر نبعا عن بغض وكراهية أو عن هوى وحب، ليست مبنية على تقوى ولا على صلاح. واضح هذا؟ فتكون هذه الخواطر هذه لا أعمل بها، لا ليس كذا، إنما خاطر بعض الناس في بعض المسائل. وعمر رضي الله عنه ما خص أناسا، لكن قال يخيل إلي أن فيه ناس يقرؤون لغير وجه الله، فأريد يعني أقصد أيها الناس بهذا العمل وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. عمر أجمل وعمم ولم يخصص ولم يبين رضي الله عنه، هذا الذي يجب أن يكون. ولذلك في المسائل الهامية خواطر هذه الخاصة لا يصح أن يصرح بها ولا يقال بها ولا كذا، ما يصح هذا. لكن لو عندك بعض الناس خاصة ممن ترتاح إليه وتثق أنهم يحبون وجه الله ويريدون قدره، تقول له لا تأتي من هذا الطعام أو لا تأتي هذه الدار أو لا تعمل هذا العمل إلا أن يكون عليه دليل. اقرأ يا أخي. قرأه ناس ثلاثة قوم اتخذوا بضاعة يقولونه من بلد إلى بلد لا أكثرهم الله وهم تجيبون، وقوم تدانوا من السلطان ورأوا به في أعمالهم، وقوم وجدوا فيه دواء قلوبهم جعلوه على داء قلوبهم وقاموا به في محاربهم وقفوا في برامجهم، فبمثل هؤلاء يدار على الأعداء ويستنزل القصر. الحسن البصري رحمه الله يقول إن هذا القرآن قرأه ثلاثة نفر، قوم اتخذوه بضاعة ينقلونه من بلد إلى بلد. القرآن مو عن مجلدات الكتب أن يقرؤونه فيذهب يعلمون الناس في هذا المكان، يقرؤون الناس في هذا المكان لأجل التجارة، يأخذ مكتب منه وكسب منه. قال هؤلاء كثير في زمن يوم، هؤلاء كثير يتاجرون به، يقرؤون كذا، نسأل الله العافية. قال هم كثير لا كثرهم الله، وقوم تدانوا به من السلطان، علم شيء من الكتاب والسنة وكذا وكذا وتقرب به إلى الوالي لأجل شيء من الدنيا، لأجل شيء من حطام الدنيا. فقال وراءوا به في أعماله، وقوم وجدوا فيه دواء قلوبهم فتداووا به، وجدوا في هذا القرآن علاجا لأمراض القلوب فتعالجوا به فنفع الله به. قال بهؤلاء ينصر المسلمون على أعدائهم، وبهؤلاء إذا دعوا الله عز وجل يستجيب لهم وينزل عليهم القطر. الشاهد أنه رحمه الله قسم الناس هذه الأصناف الثلاث، اقرأ ما بعده فهو شبيه به. وعن جمال بن عمرو عن الحكم قال قرأ القرآن ثلاثة، رجل أخذه بضاعة يخرج من مصر إلى مصر يخرج به ما عند الناس، وقوم قرأوا القرآن وحفظوا حروفه وغيروا حدوده واستدلوا به الأولى واستقالوا به على أهل بلاده، فقد كثر هذا الضرب لحملة القرآن لا كثره الله. كان الله على كان في زمنه من قرأ القرآن تصدر للفتية، ما كان الزمان الله على ذلك الوقت أن من قرأ القرآن كان عالم يتكلم وفقيه، يقول ان هؤلاء وجدوا عند الولاة المناصب قربوا اليه فآذوا عباد الله. نعم. ورجل قرأ القرآن فتداوى بجوار القرآن ووضعه على داء قلبه فسهر ليله وعملت عيناه وحملت حملت عيناه حملت عين دمعت وحملت عيناه تتربلوا يعني أخذوه تربانا يعني لبسوه تتربلوا الحزن وارتدوا بالخشوع ذكروا في محاربهم وأخطوا في محاربهم ذكروا في محاربهم وأخطوا في برامجهم فبهم يشفى الله قيدا وينزل النصر ويدفع البلاء والله لهذا الضرب في حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر. شكرا ما بعد. وعن أحمد عن أبي الحواري قال سمعت أبا زكريا يحيى بن العلاء وكان من البكائين قال كان البكائين وصف بالبكاية لأنه كثير البكاية إذا قرأت عليه آية وسمع حديث بكى فوصف بذلك فقال كان من البكائين. نعم. إذا قرأ ابن آدم القرآن ثم خلق ثم عاد يقرأ يقول الله له ما لك أو قال ما أنت ولكلامي كلام بعض الناس يقول الإنسان إذا قرأ ثم ترك القرآن وبدأ يخاطب الناس يتكلم معهم قال الله ما لك ولكلامي هذا كلام ليس من كلام النبوة لكن نسمع هكذا يقول بعض الصالحين رضي الله عنه. نعم. أقرأ ما بعده. قال وحدثنا أحمد قال سمعت أبا سليمان يقول الزبانية يوم القيامة أسرع إلى حملة القرآن الذين عصوا الله بعد قراءة القرآن منهم إلى عبدة الأوثان غضبا عليهم حين عصوا الله بعد قراءة القرآن. زبانية جهنم يوم القيامة أسرع في العقوبة الذين حفظوا القرآن ولم يعملوا به أسرع إليهم من الذين عبدوا الأصنام غضب لله بما فعلوا وراءوه. أعوذ بالله من الرياء والنفاق والشفاق وسوء الأخلاق. فصل. نعم. فصل في ترك قراءة القرآن في المساجد والأسواق يعطى ويستأكل به. هذا الفصل لأن الإنسان يترك قراءة القرآن في الأسواق لأجل أن يعطوه الناس أو في المساجد لأجل أن يعطوه الناس. نعم. عن ابن شهاب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجبوا عنه ولا تأكلوا فيه ولا تستكبروا به. اللهم صل عليه وسلم. الحديث حسن رواه أحمد بن مسند ابن أبي شيبة يقول اقرأوا القرآن طلب من الناس قراءة القرآن لأنها عبادة وهي أجل أنواع الذكر بل أفضل أنواع الذكر مما يتقرب به إلى الله عز وجل قراءة القرآن الحق بعشر حسنات. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه. الغلو فيه بمعنى أخذ أحكامه بشدة على ظاهرها أخذ أحكامه بشدة دون أن يعلم أن هذا الحكم في هذه المسألة إنما أراد الله به الوجه كذا كالخوارج أخذوا بظاهر القرآن دون أن يعلموا أن هناك من كتاب الله عز وجل آيات تخصص هذا المعنى. لما رأوا آيات الوعيد تبين أن من عمل كبيرة أخلده الله في النار أو ساقه الله إلى النار جعلوا أصحاب الكبائر كفار مخلدون يجب مقاتلتهم. عرفنا؟ هذا من الذين غلوا فيه أخذوه دون أن يعلموا مقيده ودون أن يعلموا تفصيله ودون أن يعلموا ناسخه من المسوخ. فلما أخذوا ذلك غلوا فيه كما غلت الخوارج في كتاب الله عز وجل فحرفوه وظهروا حتى الآن موجودين. إلى الآن نسمع في بعض ممن لحقتهم الفتن والعياذ بالله يلجؤون إلى قطع الأشجار وقطع أسلاك التليفونات وتخريب المياه وينصحون ويقولون إن الله عز وجل يقول في كتابه ما قطعتم من لينة أو ذرفتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فاتق الله يا أخي هذه جاءت أن الله أذن لهم في قطع أشجار بني قريظة حين قاتلوهم. وهؤلاء ليس بني قريظة، هذا مسلمين أخر. ثم إن الله أذن لكم، أن أذن الله لكم ذلك. والشاهد هكذا، حتى أنهم أخذوا بعض الآيات حرفوها واستباحوا نساء المؤمنات، فقالوا هؤلاء الذين في الكذا يجوز خط بناتهم وحريمهم من نساء. انظر إلى هذا الغلو والتحريف إلى أين وصل الشيطان، كيف لعب بعقول هؤلاء. ما في فقهاء ولا في كذا ولا في كذا، صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه. فالغلو فيه أخذه دون معرفة معانيه وظواهره ودون اللجوء إلى أهل العلم في فهم معانيه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا تجفوا عنه، جفى عن الشيء ابتعد عنه، لكن فلان يجفو فلان أي لا يكلمه ولا يأتيه. فهنا صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تجفوا عن القرآن أي لا تبتعدوا عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يلازموا القرآن ولا يقاطعوه، يعني يقرأوه كثيرا. فمن قرأه كثيرا لا بد من تدبره وفهمه والعمل به، والعمل بموجب ما يأتي به. فقال ولا تشكوا عنه ولا تأكلوا به، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، بينا معناه ولا تجفوا عنه. قال في الشيء وجفى عنه، لما قال عنه يعني ابتعد عنه، يعني المجاوزة، جفى عن الشيء ابتعد عنه. والابتعاد عن كتاب الله قد يكون بعدم العلم به وقد يكون بعدم قراءته، وكلاهما مذموم وأشدهما الأول. أما من لم يقرأه ولم يعمل به والعياذ بالله، فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منافق، لأن قال يقرأ القرآن ثلاثة أشخاص كما جاء في الحديث، المؤمن يقرأه ويعمل به إذا قرأه وعمل به فهو كالأفرج، ريحة طيبة طعمها طيب. قد يقرأه المؤمن، قد لا يقرأه المؤمن ويعمل به فهو كالتمرة، طعمها طيب لا ريح فيه. والمنافق قد يقرأه ولا يعمل به فهو كالريحانة طعمها مر وكذا، وقد لا يقرأه ولا يعمل به فهو كالحنظل. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عدة مسائل. أمر أولا بقراءة القرآن، ثم قال لا تغلو فيه، لأنه علم صلى الله عليه وسلم من طريق الوحي أنه يأتي أناس يغلون في القرآن، يأخذونه على غير ظواهره ويتأولونه على غير معناه، فيخرجون على جماعة المسلمين ويستحلونهم بالسيف. قال يعني لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. ولذلك من ترك قراءة القرآن وإن كان عاما فيه فهو جاف له. لذلك يخشى الإنسان أن يكون ممن يشير الله عز وجل إليه بقوله، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا به. هذا هو الشاهد. المصنف رحمه الله أورده لأجل هذه اللفظة ولا تأكلوا به. أكل بالشيء الماء هي سببية، ومن معناها الاستعانة، فمن اتخذ شيئا سببا هو استعان به. فكأنه صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يجعل القرآن سببا للمأكلة. وليس القصد منه يأكل به، يعني يأكل به الطعام، إن من قرأ القرآن لأجل الجاه ولأجل السمعة ولأجل المكانة ولأجل الشرف، هي هذه مسائل ليست أكلة، لكن تؤدي إلى ما هو أعلى من الأكل وأجل من الأكل. من قصد به الشرف، معنى الشرف العلو على الناس والفخر عليهم والكبر عليهم والتسلط عليهم، فمن قصد بهذا الشرف أو قصد بهذه اللفظة أن يعلو على الناس، أو قصد في القرآن أن يقال عنه كذا، هو قد يعني وإن لم يكن أكل به، لأن أكل به ستأتي بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ذموا من رأوه يقص ثم يقرأ القرآن وبعد ذلك يطلب من الناس شيئا من عرض الدنيا. هذا أدركناه وشاهدناه، رأيناهم قفوا، لكانوا كثير على أبواب المساجد وغيره، قد يطرق المنازل ويقرأ يطرق أبواب الديار والمنازل فيقرأ شيئا من السور ثم يقول صدق في سبيل الله. هذا ظاهره واضح تماما ينطبق عليه المعنى تمام المطابق، لكن لم يقصد صلى الله عليه وسلم الأكل بعينها، وإنما أراد كل ما يجر إلى ما هو إما يكون من قياس الأولى، يسموه قياس الأولى معناه أن ذاك أولى من الأكل، يدخل في النهي أشد من دخول الأكل في ذلك، كما قال سبحانه وتعالى في حق الوالدين ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، نهاك عن التأديب أمامهما ونهاك عن النهر في وجههما. لو جاء إنسان عمد إلى إهانتهما بشيء آخر، إما بضرب أو بمنع حق أو بطرد، يقول هذا لم ينص الله عليه، إنما ذكر الله النهر وذكر التأديب، إيش قال له؟ هذا الباب أولى، هذا القياس الأولى، هذا يسموه قياس الجلي، هذا ما يختلف فيه ناس، سواء من قياس الأصول المعروف أو من باب العموم في اللغة، إن هذا يدخل في هذا من باب تعميم اللغة.